يبقى الكلام بقى على العرب والشرك الذي دب في العرب، والكلام على أول الشرك في العرب. العرب لغة جيل من الناس معروف يخالف العجم، لهم لغة خاصة بهم هي اللغة العربية، جيل من الناس يخالف العجم، هؤلاء العرب. وقيل العرب أيضا في اللغة تقع على الأرض الجدبة، الصحراء، الصحاري والقفار والقفار، فهذا كالحجاز، فهذا معنى العرب. وقد قال العلماء، ابن تيمية يقول اسم العرب يقع على من استجمع أمور ثلاثة: أن يكون من أولاد العرب، نسبه نسب العرب، من أولاد العرب، أن يمكث في بلاد العرب، أن يمكث في بلاد العرب، أن يتكلم بلسان العرب. يبقى اسم العرب يقع على من استجمع أمور ثلاثة: أنه يكون من أولاد العرب، من نسب العرب كالقحطانيين، العرب العربة هذه، أيضا يجلس في بلاد العرب، يتكلم بلسان العرب. يبقى كل من استجمع هذه الشروط الثلاثة فهو من العرب. ولذلك قالوا جزيرة العرب، اختلاف عريض جدا في حدود جزيرة العرب، لأن السلام قال أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، فالحدود جزيرة العرب الخلاف فيها عظيم. يعني بعض العلماء يقول من الوجاهة بأنها الحجاز، والحق بأن حدود العرب هي من الغرب يحدها البحر الأحمر وشبه جزيرة سيناء. يعني احنا عندنا جزء من الشام وجزء من جزيرة العرب، شبه جزيرة سيناء أيضا تحد جزيرة العرب، هذا من الغرب. من الشرق الخليج العربي، الخليج العربي يحدها، ومن الجنوب بحر العرب، من الجنوب، فهذه هي جزيرة العرب. بعض العلماء يقول هذه هي جزيرة العرب، قال فيها وسلم أخرجوا أهل الكتاب من جزيرة العرب، وأخرجهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وقد قال بعض العلماء أيضا سموا بالعرب للفصاحة وطلاقة اللسان، للفصاحة وطلاقة اللسان، كما في الحديث اللي في المسند، إن كان الحديث فيه ضعف لكن المعنى صحيح، قال الولد يتبع أبويه حتى يعرب عنه لسانه، فقالوا من أعرب عما في داخله فيدل على فصاحته، على ذكائه، على عبارته الرشيقة، فهذا يكون من العرب. هذا بالنسبة لمعنى كلمة العرب. أول من نطق بالعربية يعرب ابن قحطان، أول من نطق بالعربية يعرب ابن قحطان، وهم العرب العاربة، أبو اليمن، هم العرب العاربة. وإسماعيل تعلمون أم هاجر مع إسماعيل في المكان الذي قال فيه إبراهيم إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. فأتى إليهم هؤلاء، فتعلم إسماعيل لغتهم وتزوج منهم، فكان ولد إسماعيل هم العرب المستعربة. يعرب قحطان أبو اليمن هم العرب العربة الأصول، وإسماعيل لما تعلم اللغة وتزوج منهم فكانوا هم العرب المستعربة، العرب المستعربة، هذا معنى العرب. هناك العرب وهناك الجاهلية، متضادان. الجاهلية في اللغة الجهل ضد العلم أو ضد العمل بالعلم، لكن العمل على خلاف العلم اسمه جهالة، هذا فوق الجهل. يبقى الجهل ضد العلم، أو العمل بغير علم أو مخالف للعلم، والعمل المخالف للعلم ده اسمه إيش؟ جهالة. كما قال الله جل في علاه، سرعة اتوني بالآية سورة النساء، كما قال من عمل منكم سوءا بإيش؟ بجهالة، هو يعلم بأنها حرام لكن غلبته شهواته، فيبقى عمل خلاف ما علم، فتكون هذه جهالة. والجاهلية في الاصطلاح، الجاهلية في الاصطلاح تطلق على حقبة من الزمن قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الجاهلية. الجاهلية ما يقولون جاهلية القرن العشرين، وجاء هذا له تفسير آخر وتوجيه آخر. الجاهلية تطلق على حقبة من الزمن قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يطلق على ما بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيه جاهلية، لا يقال جاهلية مطلقة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر عندما قال لبلال يا ابن السوداء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه؟ قال نعم. قال إنك امرؤ فيك جاهلية، حتى وضع خده في التراب وقال لا أقوم حتى تطأ برجلك على خدي، رضي الله عنهم أجمعين. فقال إنك امرؤ فيك جاهلية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم سنتان بأمتي هما من أمر الجاهلية، نيح الميت والاستسقاء بالنجوم. فنقول الفعل فعل جاهلية، لكن الجاهلية المطبقة، الجاهلية الكلية، هي حقبة من الزمن قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ديانة العرب قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، العرب كانوا يدينون بدين إبراهيم عليه السلام، لأن ولد العرب هم ولد إسماعيل، العرب المستعرب هم ولد إسماعيل، والعرب العربة جاءوا لإسماعيل، فكانوا يدينون الله تعالى بدين إسماعيل، ودين إسماعيل على دين إبراهيم وهو الإسلام، كما صح عن أنس رضي الله عنه قال ولد إسماعيل كانوا على الإسلام، كانوا على الإسلام حتى جاء الشيطان فأدخل عليهم الشرك حتى في التلبية. أنس يقول، وأنا طبعا لما يقول هذا الكلام إما من الإسرائيليات وإما من إيش، من النبي صلى الله عليه وسلم، والراجح أنها من النبي صلى الله عليه وسلم، أنس لم يتعامل مع أهل الكتاب. الغرض المقصود قال كان ولد إسماعيل على دين الإسلام حتى أتى الشيطان فأدخل عليهم الشرك حتى في التلبية. وأنت تراهم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يلبون ماذا يقولون؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريك هو لك تملكه وما وما ملك، يعني قالوا شريك لكن أنت الذي تملكه، وجعلوه شريكا لله جل في علاه. فالشيطان أدخل عليهم الشرك في التلبية لكنهم كانوا على الإسلام. ثم بعد ذلك انحرفت الأمة العربية، هذه انحرفت إلى الوثنية وإلى عبادة الأحجار والأصنام، والمؤرخون يبحثون السبب الرئيس في انحراف عقيدة هؤلاء بعدما كانوا على دين الإسلام، على التوحيد النقي بدين إسماعيل وإبراهيم عليهما السلام، ما الذي جعلهم ينحرفون هذا الانحراف؟ فقالوا أولا لتعظيمهم الجم للكعبة، كانوا يعظمون الكعبة جدا، وهذا معروف في صلح الحديبية لما جاء بعض القوم قال يعني أظهروا لهم البعير المقلدة ليعلموا أنكم تتقربون بها إلى البيت، فإنهم يعظمون البيت، فعظموا البيت لكنهم كانوا بغلو في تعظيم البيت، حتى عظموا الحجر الأسود فعظموا الحجارة فعبدوا الحجارة من دون الله جل في علاه. والحق هذا سبب من الأسباب، لكن السبب الرئيس في انحراف عقيدة القوم، عقيدة الأمة العربية، وأيضا لعبادات بالأصناف الأصنام، هو عمرو بن لحي أبو ثمامة. عمرو بن لحي هو الذي نشر الأصنام في جزيرة العرب، وهو الذي عبد الناس لغير الله جل في علاه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن مسعود في الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت عمرو بن لحي يجر أقتابه في يدور أو حول أقتابه يعني حول أمعائه في النار، فإنه هو الذي سيب السوائل وبحر البحيرة. في رواية في غير الصحيح قال وإيش، وعبد الناس الأصنام، نشر الأصنام. والأصنام التي انتشرت في العرب أو في مكة خاصة هبل والعزة ومنات، كما ذكر الله جل في علاه أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثلاثة الأخرى ألكم الذكر أو الأنثى، هبل والعزة واللات ومنات وأيضا إساف وإيش ونائلة. أما إساف ونائلة فرجل وامرأة فجر في الكعبة فمسخهما الله جل في علاه حجارة قبل أن يتم الفجور، هم بالفجور فمسخهما الله جل في علاه، فتعبد لهما أهل المدينة كانوا يطوفون بهما إساف ونائلة، والحمد لله أن الله جعل هدمهما بالمغيرة وبغير. غبل كان أعظم أصنام الأصنام التي حول الكعبة يعبدونها، الذي أتى به هو عمرو بن لحي، هو الذي أتى بهبل ووضعه عند الكعبة، والحمد لله المغيرة بن شعبة هو الذي كسره لما فتح الله على النبي صلى الله عليه وسلم مكة وهو يشير إلى الأصنام بعصاه ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وأيضا كانوا يتعبدون لمنات، منات صنم حجارة من الأحجار يتعبدون لها من دون الله جل في علاه، وهذا أيضا اشتقوا هذا الاسم من اسم الله جل في علاه كما سنبين، هذا إلحاد في الأسماء والصفات. وأيضا اللات اختلفوا فيه، ابن عباس يقول اللات كان رجلا صالحا يلت السويق، هو رجل ما اسموش اللات، هم قالوا ذلك أنه كان يلت السويق، كان رجلا صالحا يلت السويق للحجيج يحسن الحجيج، بيع الطعام بالغلو هناك يخالف هذا الأصل، الأصل عزيز أن الرجل كان يعطيهم هبة. قال كان رجلا صالحا يلت السويق، دخل في صخرة لم يخرج منها فكانت كرامة أو معجزة لهم فعبدوا الصخرة من دون الله فعظموها، وهذا كلام أصلا فيه أساطير والشيطان والذي لبت عليهم مثل هذا. وأيضا العزة هي أشجار ثلاث حول الكعبة كانوا يعبدونها من دون الله جل في علاه، وكل ذلك لما فتح الله على نبينا صلى الله عليه وسلم كسر هذه الأصنام، وكان يقول كما قلنا يشير بعصاه إلى الأصنام ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقة. أنواع الشرك في العرب، الحق بأن العرب جميعا يقولون لم يشركوا في الربوبية، والحق بأن العرب جل شركهم، لأننا داخلين بقى في المسائل المهمة، هذه بقى مهمات الكتاب تبدأ من اليوم. فالشرك في العرب الحق بأن جل الشرك كان في الإلهية، ولكنهم أيضا أشركوا في الربوبية. كيف وأنت ليلة نهار صدعتنا بقولك بأن مشرك العرب أقروا بالربوبية؟ نعم أقروا بالربوبية في الجملة، لكنهم عند التفصيل قد أشركوا أيضا في الربوبية. اتخاذ الشفعاء مجبرين الله على قبول الشفاعة فيها إشراك بالربوبية، فهم أقروا بالربوبية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فهنا هم يقرون بالخلق والرزق والإحياء والإماتة لله جل في علاه، لكن لا يستبعدون شركاء مع الله جل في علاه. فهم يقرون بالربوبية في الجملة، لكن عند التفصيل قد أشركوا أيضا في الربوبية. وإلى هذه الألوان من الشرك الذي وقع من العرب في الربوبية، حتى أيضا تتخذ أنت سترا وتتخذ ساترا أو سدا منيعا من أن تقع في مثل ما وقع فيه القوم. أشركوا في الربوبية وأشركوا في الأسماء والصفات، هي أشركوا في الجانب العلمي، أشركوا في الجانب العقدي العلمي. وإشراكهم في الربوبية إشراك تعطيل، إشراكهم في الربوبية هو إشراك تعطيل. والحق بأن إشراكهم في الربوبية إشراك تعطيل كلي وإشراك تعطيل جزئي. إشراك تعطيل كلي هذا نادر، ليس كثير في العرب، إذ جل العرب يقرون بربوبية الله جل في علاه. والتعطيل الكلي للربوبية جاء من الجاحدين وجاء من بعض العرب نادرا، والنادر لا حكم له. من الجاحدين كمان كفرعون والنمرود، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، والمنوية، المنوية يقولون خالق للظلم وخالق للنور، لكنهم لم يعدلوا بينهم، ما قالوا بالتسوية، قالوا خالق النور أفضل من خالق الظلمة. هذا الجحود والتعطيل كان نادرا في العرب، لكنهم عطلوا تعطيلا كليا، كمن كالدهريين الذين لا يعتقدون بعثا بعد الموت. فهؤلاء قال عنهم الله تعالى في كتابه، قص عنهم أنهم قالوا وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. يبقى قالوا ما في هلاك إلا بالدهري. فهؤلاء الدهريين الطبائعيين هم كما في عصرنا الآن، هذه جاهلية جهلاء الآن كمشرك العرب، لكن سموها إيش؟ طبيعة، غضب الطبيعة، يأتي بالفوران، يأتي بالزلزال، يقول غضب الطبيعة، ده غضب الله عليكم أن تقولوا بذلك. فالطبائعيين كالدهريين الذين يقولون نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، هذا التعطيل الكلي. أما التعطيل الجزء الذي وقعوا فيه فهو نوع تعطيل أيضا، ويعتبر كلي أيضا ليس جزئي، كلي لكنه بنوع آخر، لأنهم قالوا بحلول الله في جميع الخلق. هذا أيضا من مشرك العرب، كانوا يقولون عين الحق وعين الخلق، عين الحق وعين الخلق. طبعا تأثر بهم طوائف الذين يقولون سبحاني ويقولون ما في الجبة إلا الله. هذا نوع التعطيل الثاني. والثالث وهو تعطيل جزئي، التعطيل الجزئي هو تعطيل عن بعض صفات الربوبية، وتعطيل أيضا عن بعض الكمال المطلق لله جل في علاه بتقديس الله. فهذا نوع تعطيل وهو شرك في الربوبية. ولذلك تراهم بأنهم قد نفوا عن ربنا جل في علاه اسم الرحمن، كما قال الله تعالى جل في علاه وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وما الرحمن، كأنهم يجهلون هذا الاسم. وأيضا عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا لا نعلم الرحمن، قل باسمك اللهم، اكتب باسمك اللهم. فهذا نفي لاسم اسماء الله جل في علاه، ونفي اسم اسماء الله جل في علاه، نفي الكمال عن الله جل في علاه. وهذا نوع تعطيل، وهذا كان به العرب، وفعلوا ذلك كبرا وجحودا، فعلوا ذلك كبرا وجحودا. فهذا نفي لاسم اسماء الله جل في علاه. وايضا كان لهم الحاد باشتقاق الاسماء، اسماء الاصنام من اسماء الله جل في علاه، هذا نوع الحاد ايضا من في الاسماء والصفات، ونوع شرك في الربوبيه والاسماء والصفات. فكانوا يسمون اللات من الله، واشتقوا منات من المنان، والعزة من العزيز، وهذا اشتقاق يعني الحاد فيها الأسماء والصفات وهذا نوع شرك أيضا في الربوبية والأسماء والصفات من العرب. من ذلك أنهم نفوا صفات لله جل في علاه، نفي كمال، نفوا صفات لله جل في علاه، كانوا ينفون بأن الله جل وعلا يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. لذلك الله جل وعلا قال ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرضاكم فأصبحتم من الخاسرين. فالغرض المقصود أنهم أيضا هذا نفي لصفة من صفات الله جل في علاه، وهذا شرك، نوع شرك في الأسماء والصفات وربوبية الله جل في علاه. الثاني من التعطيل الجزئي الإلحاد في أفعال الله جل في علاه، إنكار أفعال الله جل في علاه، وأفعال الله كمال، وهذا أيضا إنكار لكمال الله جل في علاه. فأنكروا القدر، هم على أصناف ثلاثة، أنكروا القدر كما تأتي. القدر، القدر قدرة الله جل في علاه سر لا يعلمه أحد. القدر قال الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، قال وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. ولما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. إذن القدر ثابت كما قال ابن عباس القدر نظام التوحيد، فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. ولذلك قال الصاحب الجليل فأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، إن مت على غير ذلك فأنت من أهل النار. فهم أنكروا القدر وهم على أصناف ثلاثة كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله، قدرية إبليسية وقدرية مجوسية وقدرية إشراكية. قدرية إبليسية هم الذين أقروا بقدر الله بكتابة الله الأشياء وأقروا بالأمر والنهي. طبعا هي المسألة دائرة على قدر كوني وقدر شرعي، يعني أمر ونهي وكتابة، هذا النظام الذي تتقن به مسائل القدر، تنظر إلى الكتابة وللأمر والنهي، شرع وكون، شرعي وكوني. فالإبليسية قد أقروا بالكوني بأن الله قدر كل شيء، إن كل شيء خلقناه بالقدر، وأقروا بالأمر والنهي بالشرع. طب إيش فيهم؟ من أهل السنة والجماعة هم لا، لكنهم ضربوا القدر بإيش؟ بالشرع، عارضوا القدر بالشرع، قالوا كيف يأمرنا بالصلاة ويحجبنا عنها، مفهوم؟ وده قال طبعا بشر المريسي والغالب ذلك كما سيأتي تفصيل هذا الباب، لكن هذا أصله في مشرك العرب. وإذا قالوا قدرية إبليسية، إبليس تسخط على الله تعالى بضرب القدر بإيش؟ بالأمر والنهي، صحيح ولا لا؟ تعرفون كيف؟ عندما أمر للسجود ماذا قال؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي كونا، فأمرتني بالسجود، أرأيتك هذا الذي كرمت علي إن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، فضرب الشرع بالقدر، مفهوم؟ هكذا يضربون القدر بالشرع، هذا القدرية الإبليسية، وهذا نوع من أنواع الشرك في الربوبية، من لأن القدر كما قلنا قدرة الله، وقدرة الله لوازم ربوبية الله جل في علاه كما قال الإمام أحمد بن حنبل. وقدرية مجوسية، قدرية المجوسية هذه المجوسية هي الموجودة في قدرية المعتزلة. المعتزلة يتأثرون بالعرب بإشراك العرب في الربوبية في هذا الباب، كيف ذلك؟ هؤلاء يقولون بالأمر والنهي، لذلك هم يقولون يجب على الله أن يثيب من أطاعه فيدخله الجنة، وأن يعاقب من عصاه فيدخله إيش؟ حاشا الله، يجيبون على الله ذلك، يغلبون الأمر والنهي ولا ينظرون إلى القدر الكوني. لذلك كل فئة باغية هي بعين عوراء، تنظر بعين عوراء، والوسطية تنظر بعينين جميلتين. فالقدرية المجوسية هم الذين يقولون بالأمر والنهي ولكنهم ينفون القدر، قدر الله. فمنهم من يصل بالنفي إلى نفي العلم والمشيئة، يقولون لا يعلم شيئا يحدث إلا بعدما يحدث، وليس له مشيئة ولا إرادة لما حدث أن يحدث، مفهوم؟ ولذلك الشافعية لا مش مفهوم، ينفون علم الله، يقولون لا يعلم شيء حتى يحدث، يعني كأنك إذا أكلت التمرة فالله لا يعلم أنك ستأكل التمرة إلا بعد ما تأكل، فهم؟ هكذا ينفون علم الله جل في علاه، وقد ينفون علم الله بالسابق، وينفون أيضا المشيئة، أنت لا تستطيع أن تأكل التمرة إلا بمشيئة من؟ بمشيئة الله، وإن كانت لك مشيئة ولكن مشيئتك تحت مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهم ينفون العلم وينفون المشيئة. لذلك الإمام الشافعي قال على المعتزلة القدرية قال خاصموهم في العلم، فإن أقروا فقد خصموا. لو أقروا بأن الله يعلم ما كانوا ما يكونوا ما يكون لو كان كيف سيكون، هذا أعظم الأبواب. وإن أنكروا فقد كفروا. فالعرب كفروا من هذا الباب، كفروا من هذا الباب أنهم نفوا علم الله جل في علا، قالوا لا يعلم ما كانوا ما يكون ولا ما يكون لو كان كيف سيكون. هذه القضية الإيش المجوسية. القضية الأخيرة القضية الإيه الإشراكية. هؤلاء الذين يقولون بالشرع بالقدر دون الشرع، عكس المجوسية يقولون بالقدر دون الشرع. فمن زنى قال أنا مثاب عند ربي، بزناه مثاب، والذي كفر بكفره مثاب. لذلك قال الخبيث بش المريس أو غير بش المريس عندما قرأ قول الله جل في علاء في قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال لو كنت مكانه، لو كان هو مكان من إبليس تو أنت في إن شاء الله مكانه، قال لو كنت مكانه لقلت أنت لله، لقلت أنت الذي منعتني من السجود. فهو احتج بالقدر على المعايير، نفى الشرع ونظر بعين واحدة عوراء هي عين الإيش، وحقا هو لم يسجد بأن الله منعه من السجود، حق قدر عليه ذلك. لكن أنت مالك ومال القدر، أنت مأمور تأتمر بما أمرك الله جل في علاك مسائل تفصيل ذلك. أنا بس تقف على أبواب شرك العرب في مسألة، لأن هذا شرك قديم، والشرك الحديث في طوائف الملة يأخذون من الشرك القديم. فهم يقولون بالقدر ولا ينظرون إلى إيش، إلى الأمر والنهي وهو الشر. هؤلاء نفات القدر، نوع تعطيل، نوع إلحاد بنفي القدر. نفوا أيضا أن يكون الله جل قد أرسل الرسل، قال الله تعالى ومن عمل أن يؤمن جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، لا نستبعد ذلك. وأيضا قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من إيش، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى تجعلون قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا إلى آخر الآيات. فهؤلاء نفوا إرسال الله الرسل، لذلك قالوا ما هذا إلا بشر مثلنا، وقالوا لو شاء الله لأنزل ملائكة. فهم يستبعدون أن يكون الله جل في علا أرسل إلى البشر. والله جل وعلا يقول عندما قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، فلو أرادهم ملك ينزل عليهم لا يستطيعون تحمل صورة الملك، فلا بد أن يأتيهم على صورة بشر. النبي نفسه ما كان يتحمل أن ينظر إلى جبريل، رآه مرتين فقال زملوني، ما يستطيع أن يراه على صورته. لذلك كان يأتيه بصورة دحية الكلبي عليه وعلى من أفضل صورة أزكى التسليمات. فأنكروا أن يكون الله جل وعلا قد أرسل رسلا. أيضا من نوع التعطيل الذي كان في العرب أنهم أنكروا البعث، ولذلك قال الله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. أيضا في قول الله جل في علاه وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى يبعث الله من يموت. أيضا قال الله جل في علاه قصة لنا على ما قالوا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. فهذا أيضا نوع تعطيل من شرك العرب، وهذا الشرك في الجملة شرك في الربوبية وفي الأسماء والصفات. أما الشرك الأعظم الذي سنقف عنده وهو محل ما ننظر فيه من الكتاب هو شرك العبودية، شرك الإلهية، الرقى والتمائم والسحر والكهانة وغير ذلك من المسائل المهمة جدا التي سنتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم.